منه ورقى النبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم انت عليهم يملس عليهم ملس ززر آخيو التي ناموس ناب موسى زور دائيو الناموس كبهال كله دماني التي بعال مستير سناي مستير حيزو زمت سمعلتيو يبهال ترغم ناي ناموس بقانكو عرب فزناب أخا زور دائي التي لبكا كمتي ناب نبي الله موسى زور دائيو طبعا ورقة ابن نوفل كم تزبل نايو ينبي بأكلتنا ينباب نيروه ناي كريستنا خوينو ناي أي هداويان بعبر بقوانقا ناي عبراويان نتي متصحفتي ناي أهل الكتاب أصنعو سنزل بره اتي وحي كمي جيرو خمز متص سلز فلت أفتم قدامات أنبياء كمي جيرو خمز متص سلز فلت اتي قدام مستقصوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم مستقصوا دمما كم زيلو يمل اسمالتي فيا ليتني فيها جزعا أنس تا من اختخا كزرقح كل خاص قبز من اسين يرى تزخون اتمني بهوتي ونك تسألنا حتمني شعو تم هزبخا خوصوخا ايوم هزبخا خوصاكا خلو شعو بهيئتي تسألنا إلهم إزاروا مالتي فالنبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم با انت أخاتب لها خوصوني يوم نعي إلهم النبي صلى الله عليه وسلم يحطو فهو لك إذا خمس الصحابس كاز متمتس كل جزء تقبل النت عير كبنيو هزبو دم ما ت هزب دم ما كل جزء نزل خمس حسكات متس سل زي دليو يسوق عيونه تحجوز متس أنا دماني تدت أن إحنا إقصاع تا مع التخاء تأكل مدقف كوخانيرة كيف راحكو حيال دقفون مدقف كوخانيرة إلو ورقة من نوفل تزاريبو شعو ونحن سعيد سنحن مالت ورقة من نوفلون بدو حرزا مع التزيئة نوي حيد سنحن ميتو مالتيو التي ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زمت وحي دماني شعا ندقنا اون دقاقي مؤيكات سنحن انتايدا نقالي مع التاتيخون ويكا نقالي اوارح التي وحي كم ندقنا اي متعومون وجابر بن عبد الله بل افتي جزي وحي دوز وللؤوان مع الدحرزة مع التزيئة النبي صلى الله عليه وسلم دحري نوح مع التات مالتيو انس ناخد كخلقه امن قدي دمس السميعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوتا من السماء بسماي وقن دمس السميع امو اعينتين لعلي قوح تبولكو اتي اب حراء زمت اني ملك ام منقو سماي المدرن كوينو اب سيريا اب كرسي كوفيلو يريئو يطوع عني دمه مسرع اخو دماني يسن بدي بلو انا قويو خدوون انا قلت افكوون انا بي ملس انا بيزا يملسوون لكا كم تقداماي زمتان سنبادن فرهن سلا زمتاني زميلوني زميلون انا بلكون يجزا اتي يبلو النبي صلى الله عليه وسلم دحرئون الله سبحانه وتعالى تا يا أيها المدثر قم فأنذر تبل سورة الله سبحانه وتعالى أوريدو بدحرئ لما أتي وحي أن تدقى قمي مارسي حجي بترى كبت كورد جميرو مالتي فالله سبحانه وتعالى كم زقيرو النبينا محمد صلى الله عليه وسلم مجمريا بحلمي وحي يوردو لهم يهبوا منيرو مالتيو دحريقو أب غار حراء جبريل مزئو مالتيو دحريقو قرب أعرفو من أن الله سبحانه وتعالى أن جبريل أون لإخو ملو مالتيو إذن تي قدعين تاي نيرو مالتيو بترتيب ويكاء بمدرخ نيرو مالتيو كله بحانسا يكونن بحانت معاتي يكونن نيرو انتهي الله سبحانه وتعالى تي وحينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كوردو كله مجمريا الله سبحانه وتعالى ململوه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنقر نخقبلوه نفسي ودسب أكال النبي صلى الله عليه وسلم سب يوم نيرم ملائكة أين بورون كال عين التفطرون أين بورون لك كمتي أب مكاز نبرسب كم يوم نيرم مالتيو سلزي أتي وحي زمت أمز نبري سخم نيرم مالتيو حيار سخم سلزخوني الله سبحانه وتعالى قديتا كلما مدوما لو مالتيو تي وحي قليل سلازي كوني قديتا كمل ملو لوم نزنا قرزم انت خسكمو سلازي الله سبحانه وتعالى كم زغيرو جميرو مالتيو وحي الله سبحانه وتعالى زوردو زنبري كمتص انكلو تي اقبابناتو ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم حدا عينتا كونا نمتنيرو بزح اقباباتي نيرو مالتيو حالي حانسا كمتي اب حديث زمتص وكا زتقس لك كان دمتي ناي سنسلة يسمعني يسمع ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن همام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. عائشة تبل الحارث بن همام استباه لابنه الحارث بن هشام استباه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتي توم كم يؤتي وحي كما تسكى خلص كم يمتسكى يا رسول الله لهم إلو حتي توم مالتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى ملسو أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليك مثل نقول لك كم زيد متناي كهجل كم يو نسمع عنه خمزي جل جل تاني كهجل وهو أشده عليك ما تزبرت إيو دحريو كم زي دمت انها تسمع عنه خلو دحريو تخلو زبها لني يصنعه دحراي يقدفني يبلو كل نقر تستباه لي تردأكوه مستصنعكوه دمت انت خلو دو يبل يبلو النبي صلى الله عليه وسلم. حنسا حنسا دمما وحيك مصنع خلو لك يتمثل احيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني لك كم ملك سب لبيسوي مصنعني يزاربني أنون يردؤ يبالفاعي ما يقول. وعائشة رضي الله عنها تبل قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. عائشة تبل أنون النبي صلى الله عليه وسلم وحيك ورده من كله رئي يوم الله أب جزي حيا البرتع قري من كله أتي وحيك ورده من كله بطعمي سلي زخبدهم شعو النبي صلى الله عليه وسلم اتي وحي تسمعو زنبر كله مستعرسة اريهم كاب جنبارهم رهات كنت تبل مالتيو مع انه قري يجنيرو حيال قري جزي رهات ايكونان جن اتي وحي نقزاء رسو حيال سلي زخونة انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وحي قال لي لايكونن حياليو سلازي النبي صلى الله عليه وسلم كوردون كله يسمعهم نيرو مالتيو يخبدهم نيرو ما انتي كردوا مالتيو. لذلك ابز حارث انت الارينا جبريل سلام انت النبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زغيرو بحيلي يحقفو نيرو انت راى زبل حته قرب كوينو لان زبل حقاف زي اتي زو ايو اب غار حراء اتي زو غانفهم هتفتف كم زي كونه حلمي قطري كم زي كونه انتاي دا كالي نغيري مسيوم زلو رؤي نغر باذنهم سمعون باكالهم زي تنكفون كخون زي نغر زي حنسا دي كونه خلتشا دي كونه خسع سلستشا ان هل كاد اسي زي ملائكه زي مسيو يحب رماتي. طبعا الرؤيا الانبياء تي رؤيا اخوها بكلون رؤيا الانبياء كل جزي بمنام وحي ايو حتى افتز حرف انبياء تدار الى نبينا ابراهيم عليه السلام اني ارى في المنام اني اذبحك لما نود مالت حلمي كحردك رئيك له معناها حلم تدار امر رؤيا الانبياء كل جزي ناي حلمي رؤيا وحيكم مخانو زي كلهنا كنفولتو قالنا مالتي. إذن تي ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زمت زنبري كم زي نيرو حانسا اون كدوي النحل تدمت ناتو لك ويكاتو ما بتقوز اللو خصمو خلو كم ناي نهبي دمتي يسمع مالاتيو ويون ملائكة اتي ملائكة ميزيون النبي الله سبحانه وتعالى نزي ملائكة زي اتي خبر ينفثه في روعه ابلبو يقبر اللو مالاتيو كاب الله سبحانه وتعالى هون دسمعوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم موسى عليه السلام حجي اتي وحيك قبل كله مساء الله سبحانه وتعالى تزاربوا مالتي كريم الله ونبهل والنبي صلى الله عليه وسلم أب ليلة الإسراء والمعراج معراج مسعرق السمايون مساء الله سبحانه وتعالى تزاربوا من مالتي سلزي كم زي يخون مالتي تي دمتصوم زنبري وحي جبريل عليه السلام بتي كم دملكم النبي صلى الله عليه وسلم يمتصوم عين برون إلا خلت الشعب تراي متصومهم نيرم جبريل لما تي كان دي فطرته كساع شدش تميتي قل قل زلوا فطريو بطعمي جزيف عب فطرة اللو فالنبي صلى الله عليه وسلم بتي كان دي فطرتهم كلت شعب رايهم ريوم وخمتي أبحاري في زمتنا عائشة رضي الله عنها وان تغسطه فقد ثبت عن عائشة أنها قالت لم يره كذلك إلا مرتين كل التشايم تراي رئي أم مالت النبي صلى الله عليه وسلم نزي ملائكة زي حالي قزي نسمعي كعاركم كله تخالع قزي دماني أب منغو أب أفق مالت أب أدماس أب مكة كله وقد سد الأفق بين السماء والأرض أب سماي منغو سماي مريتن أب سريع خوينو كوفيلو ري أمو مالتيو زيئة تخال ايتي تكون تخيل كافت الرد كاب زي حديث وان انت دارئينا تي وحينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم زمتون بعلم كم زي يمتصوه يزرد أنا مالتيو تي نبينا تناتهم من حق انتو بزيادة إذا حديث زي يرئينا مالتيو كما يكن نبيل انت دارئينا النبي صلى الله عليه وسلم أربع عامات تقميتهم فتصم بزعب عن أي نبينات حساب كم زي نبرهم التي نقر حدش كم مخانو يرئينا مالتيو حاسبهم مون أي فلطنهم خنياتو قال قال سبات منتي التي سلاماي ترتر كأتولو زوم ناي قال كابتهم عرابان بزعب عن أي مبراق عوان ناي سلمنان من صناعتاتنا وصلوا حجي الصوم بد الله يمزاربوا مالتيو حجي انتاكبلو يجمرو تي ناي نبي ند قداي محمد بعلو زحاسبو زنبريو قلي كافتناي قداموت زنببو زنبريو يبلو والنبي صلى الله عليه وسلم زنببو نقراي نبرو من رسوم صحيفو ما يكولو انبيبو ايكولو مهايمي من يرم مالاتيو ما انتي ازو خيمة الله سبحانه وتعالى بحكماناتو النبي صلى الله عليه وسلم اي نخم مهارو ادلاي هابو من سلازي انبيبو ما يكولو انتاي اون فلتات بزعبان اي تزحالة فمتحفتون اي نبرو من سلازي تنقر نعوهم حدش نيرو حتى تي وحي مجمر يا خمس امون كلون قزارسهم انتاي كم دمتهم فلتو ينبرون خياتو دلو اي نبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكا بعلم زمرتو ويكونن مخنيات قول السبعات انت عبدالو النبي صلى الله عليه وسلم بعلو نبي نخون ناي نفسي نا بنفسو دليت نيروموني نسو زمهازو نقريو تي نقرم بري وحي زبهال اي مطعوني زبلو سلزلو ازو حدي ازو حارث ازي تقول داي نقزار سو النبي صلى الله عليه وسلم ابزي حسبو ساعت كم تصومون كله تقول دايون كم زل سنبدهم كم دين تصوم يوزر اي نازل له مالاتيو حتى نا سنبيدهم نفسهم نا فتفتة نا بيكيدهم نا بقزهم تمريسهم نا بسبيتهم ون تمريسهم مالاتيو سلزي اتنقر وشتاوي قد داي يكونن مخنياتو قال السبات ازي بوشتاوي حساب كافتي كوفي لهم مصنعة زقورو زنبوري كاعتي بينهم كوينهم كوفي لهم غار حراء زحاسبو وزنبورو اما جرشا بعلم محمد صلى الله عليه وسلم سي ناتهم دليت كوينو تناي نبي الناس دليو ويوم زبلو اللوو مالاتيو قالي اوون كم تزبلنايو كاب بحيرة زباهل حادي راهب كابو زوصدو زبلو نيرو مالاتيو ازخول دماء انتايو نتي وحي ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زورد نعو نخطر عطرنا مالتيو سلزي الله سبحانه وتعالى تي وحي كورد الله من كله ان هل كان آسي بعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعينهم زرأيوه بأكالاتهم زتنكفوه خينو أنبيب كبرهم كلهم أنبيب يكيلين ينتهى نهل كراسي نهل كابزون النبي صلى الله عليه وسلم فتصم كم زين بوبيهم زمن لسوزن له والله سبحانه وتعالى هون القرآن نقير النايو النبي صلى الله عليه وسلم كلمتي ناي نبي النت ولحنتي فلتت كم زين برهم يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم زفلتوا ونقرأين برون ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كدنتي وحي ممسؤنا ابن مينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حنتي زفلتوا ونقرأين برون كتاب يفلتوا قرآن يفلتوا زنبب يفلتوا نايس لمنا نقر حسابين برون إنما أتي وحي بأ الله سبحانه وتعالى يوردهم سخم كينون تقبلهم مالتي. والنبي صلى الله عليه وسلم نتو قرآن ون بعلهم أمتي أمي يرم تزخونه توم قريش توم كحتي اسكي نزع آياتات زغير لنا خلو خلو مقير لهم يرم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. إذن تنك حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن قرر لهم كلهم تأمزوا لنيرهم اسكي كالي قرآن اسكي غير لنا ازيس دسايب لنا لهم يملوا سنيرهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأمزوا يملوا سنيرهم أنا فتصم كغيروا كلني ناتي بعلي دم تعقوا بإيدونا نيم عسكوينو الله سبحانه وتعالى يو زحبر النزولو زنقر النزولو ناتو وحيو الله سبحانه وتعالى زهابني رأيو سلزي أنا نقويتاي فرهوه كافت زبالة ننكو وطايدة لنية مخنياتو انتدع نقويتان الله سبحانه وتعالى زيت معزيزي وبعلي انتدع بيد ونك غير جميرة ناي قويتاي ناي الله سبحانه وتعالى مغصعتي عابي مغصعتي فرهي الله سبحانه وتعالى تزي ازنون أي من أبكم النير أي من أبكم لكم النير إذ القرآن زي أي من أجركم النير ون أي مفلتكم كن محجون تفلتوني خم نوح عامتات تقميت أي مساخم كم زع مسألة زربا ون كم زع مسألة قالات ون تزاربكم أي فلتني أما قربك أي تحسبون قربك أي تردون إلى من النبي إلى الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم زي لكم اللسو الله سبحانه وتعالى عزيز ومالتي سلزي كم زعم السلزر ومالت النبي صلى الله عليه وسلم بعلهم حاسبهم منيرهم ويكعاب بعلهم زمسوهم زبهالسي أي كونني. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم التي قرآن كوردهم كله يصنعوا منيرهم نتهم بصوتهم كصنعوا يؤززوا منيرهم كتحفوا ون يحبروا منيرهم مالتي سلزي ازي فليز بالي من أخت خمز نبري يحبرنا مالتي بل النبي صلى الله عليه وسلم قال قرينا قرات كحتتهم كله تهاوي خم من لسوين بورن مخنياته ان تدعى كاب الله سبحانه وتعالى حبرتها زي توهبهم تدعى خب الله سبحانه وتعالى وحي زي وردهم بعلهم بإيدوننهم كم لسوس لزي كله ننويح معالتاتون يتقن حنيرهم وحي مسورة دماني كمزن كمزن يلوم نتاتا حتتوا يوم لسو نيرهم مالتي لذي تيزم تصوم زنبير وحي قداماوي بدقة إدمة أمزنا يرود أنبر بعلم بناي وشتاوي تمنيتن وشتاوي دليتن ناي توم كألتن كوينو أيكونا نزنا قرزي يرم وكما قال الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون قد من القرآن زمورادك فتصيمك تنببو مصحف اي نبرن ولا حتى خلتنا اي نباب اي نبركان بيت كاونت تصحفو مصحف اي نبرن قد محجون كم زنيروكا خمس خلت نيروكا تزخون نبزع رسومتم كحتي ما تتراطرون يرو اي متقبلون نيرو جن توم كحتي نبزع رسوم اتنتن كوينو كل انت انا خحدت دلوات كوينو انت عم زدلي مالتيو زخونة أنكي فطر يدري مالتهم أنتي نتي ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة كي قبلوا سلزي زيوتي ناي لهم معالت الحريف كن شرحه ويكاء كن تنتونه أبز حالف الصومون إن شاء الله تقاطرنا ترديكم وان خدكونو تسفى يقبر ترقاون قيلة قيلة نقرات حتو تاتار لخينون ان شاء الله ناي حتو عد الخفت اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وان يجعله حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مايك فري تفضل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك إن شاء الله يجعل في ميزان حسناتك تبقى درس رهيبنا الحمد لله أبزن أيرومي درس يخون ويكال أحطو تلكم إن شاء الله ما يكفري إذا له تجيبوا خيكا دخلوا نتقاملوا بارك الله فيكم ما يكفري إن شاء الله حطوا دلو دخول نبشروا دحر مايك ديبركمون عنا تم أدمين كتحفلنا تخليهم نحن نحط لكمون خلينا عنا واي برايبت واي لماني خد تحفوا تخليهم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمع الله جزاك الله خير يا شيخ يا والله الحمد لله سبقيرك قد اتكلم على تي لأنه انت قيروا مع الله يجي عبدالله قال لينكتات زي حادث نواح سيزفونت عمونغو قال قال حاوي سيوم لام على تي مع بنت كم كدي جارد الله عنها زمولوني زمولوني لو مسنت انتايتو بلو داري قرو مستبارا بره مالتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم دي يماناي سلفان بسي اكوف تو بلو حج انتايت ريال لخاتو بلو بسي اقاماي سلفان بسي اون كوف تو بلو حج خب بسي اقاماي قس كانتايت ريال لخايلا تحاتو قلة زبل تعوفات عب قلة لقلة لينكتات مالتي اسفيرو مرلو سلازي ازي تي دارقا حجدات أبناي داترا وقوم داموتو وأبقال لينك لينكتا ديفولتو بزحات حواتون كم حادث جيرون قبولو خلوخون لذي نزيع تبقى كاقل إسكام على تبارك الله فيك يا شيخ فزعان نزيع خلو دلت تا نربط أب سلطان دوت كوم زلاجين أبتي سلطان أورينج تبل تخك كم زاحت الله تسنح كارخي بيع مالتي زاس واي أنا حاتي تكاميرا. وبارك الله فيك مايكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلو اوكي. شيخ عند عتلة زفرة جوان سيتي زني بحري حجر ناي بحر مش عارف خمسي اروني زبال ويكم زني يا ربي ناي كم زعوز مثل باب عينته عينت كرتة زلو ناي بحري كم سادس كم زناي كساد ناي ديكور تبعي كم زناي كساد قلنا متى تعلمون هل يجوز اسلامي تخمو وتكدن وكم تكبر ولا ما يجوز ينو حيث تمنو ماني ان شاء الله مسيت ملسا مايك فري. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا تا قدمتي حاونا حبيبنا زبلة مالتي بارك الله فيه تي نطبي كم زبره تقيس مالتي كمتي اب حديث طبعا ترى خن من الاسكنة طبعا تحديث الحمد لله توم علماء انا هنا اتصاريهم اتصبابيهم اصنحهم بيهم ازي حديث زدماني اب صحيح بخاري كبون اب صحيح مسلم تتقصي تا زبل كان نطبي دماني انا لو معتي اب كلتي او رئي تن كلتي انا معتنا حديث اب بخاري اب مسلم رئيو فصوم كم تزبل كايو تا زبل كايا نطبي اي رخب كوان مالتي اذن تن رواية صحيحة قنعت زلا اب صحيح مسلم كبون صحيح بخاري تن زبل اطعا ناي حديث متحفتي زلا وانا نسانين تنزق قناعات توم علماء اون تقبال الناس قبروا لن سلازي ازي اوتي قنع لفظ الحديث بارك الله فيك ان شاء الله تي قد حجون من الباش كم تزبر كاو اب ترقوم دوسخ اللو اللو زيناتو زوتولو فريت ام كوينو بجيجا خوينو على كل حال سلازي تي حديث كوسوت كله خافتي قندي كتاب كافتي قندي خوصة دالو سلزي ترقمناتو نخفلت بارك الله فيكم كالي تنطبي حونا اول شيقة قال حواز حتى ازلوات بل يبلا الله مالتي ونسوخة بزعبان اي كم شلمات غير كاب بحر زوط اعتمت مثل شلمات كم بعل زعقول كم بعل كان عينت اذا سوك اديو اي فكادن طبعا ناي زعقول قداي كلت بخلت عيني الرأي مالتي زعقول ولا تدارينا يفتح عدنا كم تنقولي كتكم ولو تخيلي خا ويون كم مشل مخون خيلي ترى محزر إنا يحجي نشلمات يوم زكو برودة أمبر كال التي يلن ان ترى ناي شحشحة بالكم تنقولي تكم ولو خين كالما هزي حرام يخون مالتي مخنياتو تنقولنا نقزار اسو صبوا يكونن الو دماني قال سبات زعقول كم من تايت قاملو مالتيو كم بكلا خلي كاب عين الناس كوينو خاب قال قال حمامات كوينو اب كساد كوينو اب ايد زعسر الو انت لا بز امنت زعسر كوينو لك كم تميمة كوينو مالتيو ويكا كم حجاب نبلو بعدنا كم حرزي نبلو كمو غير كا انت لا تريو خينكا ازون باطليو كم شرك كم حرام كقوت صار خيل مالتيو سلزي بخمزة خن رجالنا لكن ترى كاب بحر زخون زوز زعقول كملك زلو بزوح نقراتي خاب بحر زوز ترى زعقول يكونن لولون كاب بحر زوز تشلمون له إخا لكن ترى ناي زعقول عندي مساحة حبيت انت قلة قلة هبرة أب قلة قلة هبرة السبعات أب قلة قلة أمنتات فري أمنت سلزلو ناي عين الناس كوينو ناي طبيب كوينو ناي متنقال كوينو إذا تاسل زلو انت دا اب كم زي تات زو تراتر كوينو كاب اخطر حق عالك انت دا خمز عين تات امن زي بلو كوينو خمش اللي ما ترايز وسط لا كوينو حرامي وشرك يخن بلون اين خلنينا ان شاء الله بري هات خوين تحطو زاك الله خير. السلام عليكم. بارك الله فيك حانت عتبت ألماني برايفت ما تيلا سالمات ولا لا ستنا عايشة مع عس مش مستمر عسك اسك ستنا عايشة مستمر يا خم ببع الريحان سأسامحن ستنا عايشة مس اي ومش اي تولد عن نيرن وحيك ورده من كله يا تولا لا مالستو وحيك ورده من كله ستنا عايشة أساس تولد النيران دين ودحري إرماني ستنا خرجة دحري ممر عاشا تمرع من مالتي بدحري تحر ترديات كهوينة ناي ستنا عاشا ناي ستنا خرجة نياتي أحدو دلا بارك الله فيك مايك فري طيب السلام عليكم ورحمة الله ترديات نتحت تقول لا عائشة رضي الله عنها ستنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وحيك ورده من كله أي تولد عن نيرا نمو انتاي وخابئ مزيو مع سدي نيرو كنتي أنا وانت قيسة نيرا مالسي بزوحة تنتم كوان لكن حبيرا نيرا في مجمرة عائشة رضي الله عنها زي حريس زي من الباشا زي نقرز خركب كله النبي صلى الله عليه وسلم ودي أربع عامات نيرا مجينا وي هتصان نيرا وين تولدت النيرة بحاطيره أي تولدت النيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودي عسى حمشتن عامت ان كله نمن تمر عيوم ن خديجة تمر عيوم مالتي خديجة أربع عامت نيرة نسوم سيدة خديجة أربع نسوم عسى حمشتن عامت نيرة مالتي كساعد ميوم أربع زخون ون مسأ نيرة مالتي توحي كوردون كله مالتي عد ميوم أربع مسأ خلي وحي وريدون سلزي زان تازي طبعا خديجة نيراتويا تي حديثون مس خديجة خموخانو يتكس مالتيو ناب خديجة خيدو زمسترخة بي خديجة ناب ورقة وصيداتهم إذن أبي ترخيبو إزي أب مكة أب النبي صلى الله عليه وسلم إن خديجة تمرع من كله أب تحتي أم كلا أما عائشة عائشة توريع تورزلا كابتي سمعته مالتيو خياته طبعا أب مدينة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمرأتهم سلزي كاب أم سمعاتهم على تيو بل حال حديثة له انتهي تبل عائشة تقدم أي تقسنا على تيو قد مزح حديثة تبل عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله حال حديث يبل أن حارث بن هشام للنبي صلى الله عليه وسلم حاتيته ومنتهي له يا رسول الله كيف يأتيك الوحي كم وحي كم يلو يأتو مسكع إلو حتي فنساون حتي تامالتيو خاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته لذلك انت إلى مجمل أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحيك ورد كله كم زي ينيرو دحرا يفتي منقو تحاليس انت نرئي فجاءني فجاءه الملك فقال له اقرأ دحراي انت تبل قال فأخذني فغطني إذا من يخمز بالزول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسا خدي عائشة رضي الله عنها نجرزي كم من سمعته خاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تاتهم تخون ويون بعلم نجير ما خونه اليوم كما يكمز نبرة مجمرية أنت هاي مجمرية رؤيا صالحة مالت قنعتي حلمي البليتي زرع وبمعالة تقهد نيرا دحري كندي أوارح شدشت أوارح حبيلو دحري دماني من متئوم جبريل أب غار حيلا متئوم كمزي ترخيبو إلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم تغيسهم الله سلزي السا رئيه بلتن إنما كاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت تخون تخيلها مخنياتو نعو سمعا نخالقون سمعت ومس النبي صلى الله عليه وسلم مدينة نعسر تعامل زاكل من دارقة مس أم سلة تقمتت سلزي سا كاب أم سمعة وكتكون تخيرها إن شاء الله بريها تخون ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمع له أوكي بارك الله فيك يا شيخ أنا سحنت التوك أب أبرانك حاطة دلي من هجكم من الإسكان إركا ولا الشيخ محمد ونقوموا قليل سواني روم على تيو آية خمسة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدور الأمر من السماء يدور الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليها في يوم كان مقدارها ألف سنة مما تعدون تبلا الله على تيو سلزي تا معنى ألف سنة أنت مخانو أمر كاب سماي من ريح زور دولو وتجيزيا بما تعدون بناتنا قوى إسلام مخانو كم نحجي حكي سحاون قلت كان يركا كومون الشيخ محمد مكوم فسير لنا مع الميرو مالتي لكن أنا تا حتدلي إيش هو الأمر مالت التئزاز كاب سماي زور جسي مثلا مالت كم نتمتاي مخانو وي قال خاو تات كافت أمر زبها نقرأت تأصلي لنيرا بارك الله فيك وما يكفري. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمر زخنة إزاز ناي الله سبحانه وتعالى ثم ملائكة عزيزهم عمريت كقبر وزدري معلتي فليكن إن شاء الله الله النبي الله سبحانه وتعالى أنت دع إحنا حال سبكم موت دري وخيلو إن من يزل أخ إن ملائكة يزل أخ سلزي إزاز ناي الله سبحانه وتعالى نخف تصمو في يوم كان مقداره ألف سنة كوينو زي تزاز مالتي فإذا هذا أمر فهو أمر كوني مالت في ناي تزاز الله سبحانه وتعالى طبعا نتوم ملائكاتات لوخات جيروم مالتي صومون ملائكة ناي قبول له ملائكة ناي زنا مال له ملائكة ناي كالو عينة على له سلزي زوم ملائكاتات زيوم تازي زوم كالو عليه تزاي الله سبحانه وتعالى نخفض صومو نابي وردو مالتي ناب زعلمنا ناب مريت وردو فإذا السيوتي تزاز زخون يخون عينة تزاز ناي الله سبحانه وتعالى كله بكون فيكون زقبره لكن ألا تزازات بملائكة لإخو الله سبحانه وتعالى زقبره مالتي سلزي نتي تزال الله سبحانه وتعالى نخو علن تزل أخو ملائكاتات منغو سماين مدرن زنك ساقصو مالتي فإذن هذا هو المقصود بالأمر. طيب ما يكفر تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت بسمعي إن شاء الله. جزاكم الله خير. سؤالي هو بر الموضوع طبعا. فرحت عند واحد بيت أحد أصدقائي. ففي جلسات تعب قرآن يعني علاج شكل علاج. بدي الشيخ هناك يعالج في الناس. يعني. فأهل المنطقة كلهم يجي أهل الحي يتلمون في البيت ويقرأ القرآن. أولاد وحريم ورجال كلهم مع بعض فأثناء ما يقرأ القرآن ففي ناس يعني يهلوسون فيجي يمسكوه ويحطوه في النص فهو يقول له أطلع وما عارف ويش ويش وين يعني بتطلع العراض يعني كانوا مسحورين فكيف هذا الأشياء هذه بالقرآن وحكمه شنو يعني مثل هذه الأشياء هذه واحد يمشي يقعد هناك ويقرأ قرآن يقرأ معاهم يعني فنبيك توضح لي هذا الشيء جزاك الله خير ولا حد سؤال الشيء ولا حد سؤال الشيء طيب جلسات سؤال هو جلسة بالقرآن فواحدين يقولوا مسحورين مثلا واحد يقول لك مثلا مسحور بالحب والثاني يقول لك مثلا من الجيران وهذه مسحور عندهم سحر يعني سحرين الناس فالشيخ هذا يعالجهم بالقرآن مجتمعين في بيت واحد نساء ورجال مع بعض ويقرؤون القرآن فحكم شنو يعني هذا هو ما ياخذ اي شيء منه علاج يعني مجاني وضح السؤال يا شيخ طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا طبعا أنا لما قال جلسة قرآن هو جلسة تعليم ولا يعني جلسة رقية طبعا ما كان واضح لي. هجي حطوت كم تزبرات لي إنه زومنا زابو تازي عزوز وحامي مم مالتيو في الشيخ حجي قرآن يقرأ لهم مالتي بقرآن يفوسهم اي اي نعم اذا للعلاج فجائز انت الان علاج كوينو تزبلت قرآن ناخب على الحقري كان بصاغة تعالج زيتي زبلت لكن انت الان كارسب قريء الكون بقرآن كعالجك ما أدري طبعا زخون حمام حتى ولا ناي سحر كوينو ناي بتسلال كوينو زي كونس ولا خال عينة حمام تدا أخوين أكال حمامون رقية تقبير دعاء تقبير قرآن قريء كون ازون علاج كونه كاخلي لانه ثبت عن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كافتم بطوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما جيش انا خذو كله حاله انت رخيبو مالتيو تمندو ان قريب يزنا خصو سب مالتيو فمصيو كافتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاله قريء له مالتيو انت قريء له سوره الفاتحه قلت ثلاث معالتم قرا له حاوي مالتيو فزي رقية أخوينها مات فإذا زي على جزي رقية تسمى بقرآن كتفوس جائز ولون جنزب ويكا مال انتهابون جيجا يكونن كسو بزي جنزب تخون مات زبالة أخوين لأنه إخلاص هلوون لله يكا يقرأ له مالتي سلزي فكري إن شاء الله ما في مشكلة إن شاء الله حطو ساعة عسرت حالة أخيره لكن إن شاء الله حالة خلت حطو نجرس إن شاء الله السلام عليكم. السلام عليكم. سمع الغو. أراي جزاك الله خير. أنا حنت حتولاتني أبزي عدد الغو مالتيو. كم زم أبزي مبزحتيو. متحفظ ناي كستايد شيط كم زي ناي درحاميم كان ناي جاينا كم زي كستاي محكمي عينت تحبر نقرات تكميكي أركاك اللي تفتصم له كتقل يحبر علونا هجس كابو كتتقم سي كم سي كم تي أو تتعيفو للو سي ما يفقتي ويسال حرامي تردخاني إن شاء الله يا شيخ ومعلش من قلب نروح عبد كوفا بيلنا كان لكن طيب بسم الله السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا متحفت لنا كم من يحكم لنا اخوينا مالتي وكان اي مفواس نخط فواس اللو إلكا بصحفتي حبريته بكا أنا يزوم تشاينا أنا يقلي إزيس خط قمر اللو خم يوتيوب لا مالتي وحفتنا طبعا حجي حالة ما يستخدموا لي نخ إلا مخنياتو تتحسوناتو انتاك مخانوس لزيني فلطو لكن كافتا أنا زرداني قال له كم بعل ناي يوغا زعم السلي السحجي كم مفوسي ويكان نفسها هم معرفي قام يتاقي رمز قربوه مالتيو ازي طبعا مسناي تي هاي معنوتو مسؤول تأساس الرسل زخوني ازي خط قمر له اي فكة دلي لكن قال له دماني كما فاوست قمر له مالت بمدراز كوينو ويكا بالمرافع داي تشاينا قال له مرافع نا شخو اعتو كوينوم ويون بقالة قالة فساسة نقر انت رأى نادر رزو دفوس خواخوينهم ازي فوسهم فوسهم كتقاملو يفكري لكن انت رأى مستي ناتهم امنات مسناي هندوز عبادة مسؤو تأساسر انت رأى خوينو ازي خد قربو يبلكان سلازي حلال حرام كتبت سي انت اتا عينت ناي فوسي كم فوسي ناي مدهاني توسد يا ويس عينت زرباتات زبها لالو قالات خطب لو زلك قالو ويون نابي قص كان أبز خمس قص كعبر كم زيل كا زي تاز بحر تو علو خوينو زي مستي ناتوم هاي معنوت مسوت أساس رسل زخونة تابزي كترها قلكا إن شاء الله بريات خوين مخنياتو وصل المرسخ نبلا سلا زين خلق خنياتو أب إيدي سلا زي اللوتي كتاب وكات مصحف مرسخ وهابو كليلا يكونن جن حفشة ومرسي كم زي خوين مالتي طيب حق الدين خون يوسف نخلتي خو ان شاء الله عدل بكم بحان حتوتو تنهكم بحان مجلسنا ان شاء الله درسنا خنود ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمع له بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله خير. حتى جعل يحجي سورة بنتنا يعني كم زي بلت الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم أمي نيرو أمي ويسا فينا بلان وكلمة رسالة 40 عام أما كدامتو أما كاها الحمد لله يعني أغاني بيتهم مبزع تمسي يعبد أسنان نيرو عبدي ني عبادة أسنان كعبده الله توم أهل مكة ولا ورش كله يعني الرسول ما عبد يعني كانت تتوجيسيو جعبنا يعني زي هالي أبطني رودي بزعبة كثيرتي بزعبة إذا مناتتي أين بدل إلتحي نبرن يعني زي هالي أبطني نبرن والآخر يعني تي دعانا سيدنا إبراهيم سي أجعل هذا البلد آمن ولو نتو قرش بفرقاتهم زحابزون يرديو تردات كنت الله حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ أنا زليلة سلسخونكو يوسف إسران حمشت شعرتي هل غريخة؟ هاي راي مايك نبخة تبين علينا مايك فري. السلام عليكم شيخ هل غريخة؟ سمع الله إن شاء الله. أوكي. شيخ صبوق مبرهيب كان شكرا جزاك الله خيرك. أنا مستي أنا يا حبيب عن توبة إذا حياتك كاتم ما سيلاني را بزعباني رسول عليه الصلاة والسلام جبرائيل مسمو تصوم لمن تاي تسغط إجير اللهم لمن تاي رهرها دي قبر اللهم زبها الكتع يقرب يموس نمن تاي سقع خندقو أجعني قوام نمن تاي نخالقوت أنبياء نموسى عليه الصلاة والسلام ستنا مريم كومو بهدئاتن بزحل دبالان يرو ماتش يقرب ومالتي نمن تاي ني رسول عليه الصلاة والسلام سقطت جيرو اللو حجي أقافي حوم ما كافي أم سلا دمهرو وام نخالقو السوات وزي اخذت برها لنا ان شاء الله نحر سميع خان وخونك طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا تا قدامي تحطو كاب حق الدين مالتيو تبل النبي صلى الله عليه وسلم يصحفون ينبون أي نبرون الأربعة عام زخون أما كاتق أميتهم فزفلتوا نجر أي نبرن فلماذا تخوي نبي النبي صلى الله عليه وسلم كمتي أفتي جزية نبرة هاي مانوت بقوا زي قتلوا ويكع كلمتي واحد مراد أمسي سلمتهم نتي زنبرة سئل المسلم وزملوا خو زي نبرو طبعا زي نجر زي النبي صلى الله عليه وسلم نصوم نبيكم مخانم فلت ونبورون اتحق انت باطلون الله سبحانه وتعالى قدمي نبيناتهم ايبرها لو من يرو لكن الله سبحانه وتعالى جينا كابزو ولدو جميرهم كساعتين اي واحد زاكل الله سبحانه وتعالى حلوة جير لهم يرو مالتيو كافتي حلوة زقبر لهم زنبوري حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبلو حالي جزي أب رخا ويكا أو أب رخا قاصا خوينهم طلب إن حلهم كله يبلو حال جزء قايلا سمعي يبلو النبي صلى الله عليه وسلم قايلا مستمعكو نتي مسايز نبرة بتصعي ليو أسكي السخالهم معلت حزلي أنا أفتو قايلا خيدي ليو أمو حراي تسمع معنا أري مستبقسكو كيري أفتو تقا قايلا قايلا خبير نسبة صحكو قرب كعرف إلى أب حاربة خوف مسؤولكم وبلو دكاس وسيدو إنه يبلو النبي صلى الله عليه وسلم ده راي نتبعيتو تسيء خافتو بوتا يبلو فالله سبحانه وتعالى حلوة قبر الله منيرو سلوزي نتي زنبير سئل المسلم وكيملوه الله سبحانه وتعالى بعلو يحلوه منيرو معلتيو بخنياتو نتي سئل المسلم قصة قد أسن قد ديتاي نبيرن تسب كمد الله يزي قبر نيرو تدعى دليو أبوزو سئل قيرو يسقدلو تدعى دليو أفتي سلازي زجد دكا نبرن سلمتاي دي سجد كا سلمتاي دي مسع كازب دكا نبرن والله سبحانه وتعالى سل زحل له من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أركب زعم السنة أي ورهم بل نبي صلى الله عليه وسلم ون كافتي حلواناتهم حال جزية أفتي قريش كعبة زي لا تقولوا زنبورو جزية النبي صلى الله عليه وسلم مسؤوم تحاوسو أمني يبتع صحن يرو مالتي وحجي تاي قبرن يرون فرقهم مالت أمني أب زبانهم أب منكبهم دعلي وصل زنبورو تاي قبرن يرو مالتي واعي سلا زنبوري كبيت سلا زنبورت أمني ف أب حقهم ويحاوبوا بلهم تاي خوان كان خاتس أبو خلقا أب تراي زبان كات سكم ولا نتخدان كالعلكا بوغير كا متر أصلي تجبروا لي لهم حجي نخدانا مع العلم متر أصلي جبروا مس جبروا أبو خلو وديقهم النبي صلى الله عليه وسلم فتسيهم على طول أبو خلو خدانهم تخدينهم تسرحهم قصيرهم مالتي إذا أنت هذا إنا إذن حتى الله سبحانه وتعالى تي عورة ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نخير رأون حلوة يجبر لهم كم زنبري فعلماء كم زيلهم نزقوا داي زي طغي سمو تا كان يتدماني الله سبحانه وتعالى نزا مكة آمان غير وعيمو توم كحتي أبقزي نبينا وكاتوم مشركين سي نعوم آمان غير وانيرودو أي جبران الله سبحانه وتعالى تا مكة أمان غير وانيرو الله سبحانه وتعالى بتي دعانا نبي الله إبراهيم إذا كتما ويكا إذا عدزيئة أمان خطكوون رزقين ششاين نخمتا دعاء سلز قبرو بل نبي الله إبراهيم دعاء قبرو خلو من آمن لهم بالله تي إذا آمنين عقو ششايات أوردوا لهم فالله سبحانه وتعالى انتهي لهم اللي سلم نبي الله إبراهيم ومن كفر فأمتعه قليلا تي كحارون كافتي زركب بمكة أنت لا تقميتو أفتي قزيتي الله سبحانه وتعالى تشيشايا أيكو قارد صلاني قل نقزيئو يوم كمتعلو نقزيئو أبا الدنيا أم كدسوتو لدى أنبري ناي موائل أكونا إلو الله سبحانه وتعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب إذن تي نقر انتهي معلتيو الله سبحانه وتعالى نخلو مهبون تا كان يتحطو خاب يوسف زمتت سلمتاي جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سي كم زغيرو صغيطو اشغيرو ابو خلو بقليل فوكيسا كباب زي مصو خنتم نتوم كاروت انبياء زي مصوم زنبره طبعا زالت بزياء علماء متزارب ومرايم انتي فائده لو على نبينا جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم زغيرو كصوتهم انكل ليلهم علماء من تجاربهم اليوم تي ناتو فائدة ومتقيسهم يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زرئوا زلوا ناي ترئيو ناي حلمي كونن انت ايدي قهدي خم مخانو يرأي اللو مالو مالتيو تنقر قهدي خم مخانو كالا اي نقرون اتي حارة نقر بإذن خان بأكالات كان بخلو سونتك كتكربون كلها ويكا كرخبك كان كله كم تتراي بإذن خا تسمعوا يكونن نخا تصنعون كلها بطعمي بزيادة تصنعوا سلازو خوني سلازي الله سبحانه وتعالى نجبريل كم زقيرو نخم حلال فلهم حبروا مالتيو فإذا زي نقر زي انتاو طبعا صاحب عيسى دي قبر الله بل لأنه كلهم أنبياء تي وحيك مصوم كله بحفشو تمساسا ليخون لأنبر ألو في الليات موسى عليه السلام تدارينا في ليزبالي كاب كلهم أنبياء تي ناتو وحي وكاعت من الأخطخوا بن كله الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى بزربا تزاربه وكلم الله موسى تكليما الله سبحانه وتعالى تزاربه من اللي سلو زربا أمم قخلت يوم هنا مهين تباهي لهم مالتي من أختي تسمعه طيب سلمت أنتم قالوا ملائكة خموزة أنتم قالوا أنبياء خموزة قبروا لهم لا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كان دي الله يقيرون أنتم لأخان يلقكم مالتي التي نوعهم زبرت أنت زحاشهم كله ازي انتي حبريتان وصدوا لي لهم علماء مالتيو حبريت ازي حرسب سلسة شعان ده هرته دقيم اللس بطعم يخطصنا لخا نحانتي نقارك سلسة شعان ده دقاقين كايا ازي اخل مزخ اخري كخونك خمزخ ال والنبي صلى الله عليه وسلم اول انتي قبر نيرام المخبو خلو حديث كتعصم كله حنسا تزاريبهم سقل لنا برون تايدا نتاقل سلست شع إذا قمواني رم مالتيو إذي نجزا رسو حالة أستمهرو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تواهبه انتاي كلتا سلست قصع سلست شع خدا قم كله تقول داي بزيادة كبر كم زخيل فإذا إذيو تي تذكير وتنبيه نخير كم زخوني بل قال العلماء أنه حد سب خير كتذكرون كلها نخير انت دعا خوينو ازي خير ازي كدخ ملو لكا ازي تحاد سالسا يمال اختوني بلو مالاتيو معناها انه كل سنة كل خير انت دعا خوينوس كدخ ملو كلها كد كمان لو تي توهبوا مشقة حجي تدخم نبي زارس النبينا محمد صلى الله عليه وسلم تي سلمتاي كم زجيرو حاقفو بطعمي صليت أم كتب الكل خاص إذا الخير تخير كل جزية يستاهل كد دخم اللون كد تعب اللون مالتيو إزي كافتي علماء استقصوا مخنيتات كون يخل كان مخنيتون الله سبحانه وتعالى زفلت بعلو يهلو إيو أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا صالح أعمالنا وتقبل منا جلستنا هذه في سبيل العلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم في أعلى العليين في الجنات في الدوس وفي الفردوس الأعلى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كساعد بزلو صوم الراخب بدحان كنوا